قال المؤلف: ومن حرم وطئها بعقد حرم بموت يمين إلا أمة كتابية. كذلك هذه قاعدة نافعة، كل من حرم وطئها بعقد حرم وطئها بموت يمين. كل من حرم وطئها بعقد حرم بموت يمين. إذا ملكتها فلو ملك إما زوجته ملك إما زوجته ملك أخت زوجته لا زوجها كل من كان ملكتها كلها المثل للسكنة اتكلم عليه بعد الأذان إن شاء الله. إلا أمة كتابية، فالأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد، الأمة الكتابية يحرم وطئها بالعقد، لأن مثلا هذه أمة عبدة يهودية أو نصرانية يجيب في زوجة في أي حال من الأحوال، لأننا اشترطنا لجواز نكاح الأمة شرطا وهو الإسلام والإسلام. فالأمة الكتابية لا يجوز أن يتزوجها الإنسان، لكن لو ملكها ملكها إنسان اشترى عبدة كتابية يهودية ونصرانية يجوز تزوجها يطأها بملك اليمين، يطأها بملك اليمين لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذه مما ملكت يمينه، هذه مما ملكت يمينه. لا، إذا في المذكر الشارع حكيم كيف يمنع نكاح الإماء ويجوز لأهن بملك اليمين؟ لأن النكاح كما سبق يكون الأولاد فيه رقة وعليه عار، عليه عار إذا تزوج أمة، لكن إذا وطئ أمة فالأولاد أحرار ولا عار عليه، بل هذا من كماله يكون سيدا. فصار القاعدة هذه مضبوطة، كل من حرم وطئها بعقد حرم بموت يمين. طيب، رجل اشترى أمة محرمة بحج أو عمرة يجوز وطئها؟ ما يجوز. ليش؟ لأنه يحرم عقد، يحرم العقد عليه، فيحرم وطئها بموت يمين حتى ولو كانت ممن لا يجب استبراؤه، حتى ولو كانت ممن لا يجب استبراؤه، فإنه لا يجب منها وهي محرمة. كذا لقينا أحد عمة زوجته اشترى عمة زوجته يجوز لا لا ما هو نكاح، ما هو نكاح لجانا ميت يميت لأنه يحرم العقد عليها، وكل امرأة يحرم العقد عليها ويحرم أن يجامعها بموت اليمين. كذا إلا أمة كتابية فإنه لا يجوز العقد عليها ولو تمت الشروط. ما تمت الشروط، ما يمكن تتم الشروط، ما يمكن تتم الشروط، وما ذلك يجوز أن يطأها بموت اليمين. وعلم من قوله إلا أمة كتابية أنه لا يجوز أن يطأ بموت اليمين أمة غير كتابية، كما لو كانت أمة مجوسية أو أمة وثنية أو أمة شيوعية ما يجوز وطئها بموت اليمين. وعلى هذا فإذا غنمنا في حرب أفغانستان من الروس نساء فإنه لا يجوز أن نجامعهم. ليش؟ لأنه من أمة كتابية. فالمؤلف يقول إلا أمة كتابية، إلا أمة كتابية. طيب لو قال قائل أصلها إلا أنها تجارية معناها وغير كتابية أيضا. يقول لا، لأن غير كتابية ما يجوز نكاحها، غير كتابية لا يجوز نكاحها مطلقا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح خلافه. الصحيح أن ملك اليمين يجوز وقعها سواء كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية أو وثنية أو فيحية لا تعرف لا تعترف بدين. صحيح أنه جاء، ومعنا دليل وهو قوله نعم أو ما ملكت أيمانكم. ولا يوجد دليل يخصص هذه الآية أبدا، لا يوجد دليل يخصص هذه الآية. وأما قولهم بأن الأمة الكتابية يجوز نكاح نظيرها من الأحرار، فنقول هناك فرق بين النكاح وبين الوضع في ملك اليمين. النكاح هذه الشروط أضيق من ملك اليمين، وملك اليمين متسع. فالصواب إذن أنه يجوز أن يجامع، أن يضع مملوكته سواء كانت كتابية أم غير كتابية. هذا هو الصحيح والدليل العموم. الله أعلم. يقال مثله، نعم يقال مثله بدون زواج. وها بعقد حرم بملك يمين، نعم وش يقول؟ إلا أمة كافرة، إلا أمة كافرة فإنه لا يجوز العقد عليها مطلقا، ويجوز وقعها بملك اليمين مطلقا. نعم هذا استثناء الأمة الكتابية، استثناء من يعني أن الحرة غير الكتابية لا يجوز العقد عليها. إذا لا لا يجوز، إذا تمت الشروط يجوز. غير الكتابية أي غير الكتابية لا يجوز. الحرة غير الكتابية من غير الكتابية كافرة مطلقة. المجلسية مثلا هذه ما يجوز، أما التسمى هذا يعني بالاتفاق هاي إنها الكافرة غير الكتابية ما يجوز نفاحها. يعني التسمى كلمة أنا يعني أنا في الكتابية علشان مثلا غير الحرة غير الكتابية. كل من حرم وطئها بعقد حرم الغيثين هذا الآن إلا الأمة الكتابية على المذهب، وعلى طول الراجح إلا الأمة الكافرة وعلى مطلقا. العموم قوله تعالى إلا على أبواب أو من السلمان. قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح إيمان تحل. هذا يسميه العلماء تفريق الصفة. إذا جمعت الصفقة يعني العقدة في بيع أو نكاح، إذا جمعت بين شيئين يصح العقد على أحدهما دون الثاني فإنه يصح فيمن يصح العقد عليه ويبطل فيمن لا يصح. هذا هو المذهب وهو الصحيح، لأن العلة وجدت في أحدهما تقتل الصحة وفي أحدهما تقتل البطلان فيجب العمل بها. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح في المحللة أيضا، لأن العقد واحد اشتمل على مباح ومحظور فيغلب جانب الحظر. ولكن الصواب أن يقال إن تعدد المعقود عليه فتعدد العقد، فلما تعدد المعقود عليه وإن كانت الصيغة واحدة فإنه كتعدد العقد. مثال ذلك رجل عنده بنت أخ، بنت أخوين، رجل عنده بنت أخوين يعني بنات أخوين له، الأخوة كم؟ أثنين والمدير الثالث، الأخوة الثلاثة زيد وعمر وخالد. زيد وعمر لهم قد مات ولهما ابنتان، وخالد موجود. من ولي البنتين إذا هم كلهما إخوة؟ خالد العم. واحدة منهما قد رضعت من زوج، من الذي تزوجها؟ طلعت من أمه رضاعا محرما،

إلى ثلاثة أقسام. وقال سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، يعني يصنفهم، يزوجهم يصنفهم ذكرانا وإناثا، هذه ثلاثة. ويجعل من يشاء عقيما، هذه منه الداخل معنا. فالناس إما ذكور أو إناث أو ذكور وإناث. أين الخنثى؟ الخنثى نادر الوقوع، الخنثى بالنسبة للإنسان نادر الوقوع والحمد لله نادر جدا. وإذا وجد له آلة وتجده يتميز ويكون خنثى واضحة بأن يبول من أحد الآلتين أو من إحدى الآلتين، أو يظهر له أشياء تميز كاللحية والثديين فما أشتغل. لكن إذا قدر هذا إنسان بقي مشكلة، يبول من الفرجين وظهر له ثديان ولحية وشارب، تشد الآن مشكلة ما ندري ما إذا كان ولا أنثى، نقول لا يتزوج، ما يمكن يتزوج. إن تزوج أنثى فيحتمل أن يكون أنثى، والأنثى ما تزوج أنثى. وإن تزوج بذكر يحتمل أن يكون ذكرا هو أيام الله لا يبلغ. والذكر لا يتزوج بذكر، الذكر لا يتزوج بذكر. وأيضا فإن الزواج يكون بين ذكر وأنثى، وإذا ما هو بذكر ولا أنثى. فماذا نسمع؟ نقول يبقى هذا الرجل لا يتزوج، لا يكون زوجا ولا زوجة. نعم. ولهذا قال الفرافيون إن الخنث المشكل ما يمكن يكون أبا ولا أما، ولا زوجا ولا زوجة، ما يمكن يكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة. الزوجة الزوجة قبل الأبو ولا لا ما هي الترتيب. بالنسبة للقرآن القسم يقول اسم ميراث ذكر واسم ميراث أنثى. طيب إذا قيل هل يجوز أن يجرى له عملية ليحول إلى أحد الصنفين؟ الصنفين إلا ما يجوز. هو على كل حال إن كان واضحا فلا شك أنه يجوز إجراء العملية، يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية في إزالة آلة الذكر أولا. وإن تبين أنه ذكر وكان فيه ثديان مثلا فإنه يجوز أن يجرى له عملية في إزالة الثديين، لأن الثديين عيب في الذكور وذكر الرجل عيب في الإناث. لكن المشكل إذا كان غير واضح، مشكلة المشكل إذا كان مشكلة تحليل. على كل حال إذا كان مشكلة إن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جميعا عليه، وإن أزلنا آلة الأنوثة أيضا جميعا عليه، لأنه يعني للآن مقتضح من ذكر وأنثى، فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه إذا كان مشكلة حتى يبين الله عز وجل بما أراد. ما يفشل عن ينظر إنسان ينظر إنسان له رحم أم لا؟ أهم كل يا أخوان ما دام مشكلة كل ما تقدمونه الآن ويتدفه الأمر زال الإشكال. يعني إذا كان يمكن مثلا الكشف عليه في الطب على الرحم أو غير الرحم فهذا على كل حال يكون يؤمن به، لكن ما دام أشكل عليه فلا يمكن أن ينبث فإنه يقع على ما هو عليه. طيب إذا كان معه شهوة ماذا يصنع؟ إذا كان معه شهوة والآن ممنوع شرعا من النكاح إذا وجد القلقة لا أول من يلقاه الشيطان ما يجوز في أيها نقول له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصبر. فنقول له صم. فإذا قال لا أستطيع الصوم لأني أعمل، وأنا صاحب عمل ما أتعيش إلا بالعمل ولا أستطيع الصوم، فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه هذا الأمر، ما يهون هذا الأمر عليه، وهو أحسن من قولنا إنك تستعمل إخراج المني بطرق غير مشروعة. لماذا؟ لأن لغيره قد نقول له استعمل استخراج المني ولا تأخذ عقاقير، لأنه يضعف هذه الشهوة، وأنت لك مستقبل. اللغير الخنثى، اللغير الخنثى إذا كان له شهوة قوية ولا يستطيع النكاح ولا يستطيع الصوم، ما نقول تناول أشياء مهدئة لأن هذا يضر، لكن نقول استعمل ما أباحه أهل العلم لك، لأنه يرجع لك المستقبل أن تزوج، فخلي الأمر على طبيعته. لكن هذا ما يرجع للشيء، فنقول لك أن تستعمل أدوية تزيل الشهوة حتى تبقى طبيعيا ولا تختلف من هذا الأمر، ونسأل الله السلامة. ما أخذ منه كلمة، هو يشتري أن يفعل وأن يفعل به، لأنه فرج له. على كل حال الحمد لله من قريب الله الحمد لله، يعني إنه مفروض، لكنه غالبا يتبين إذا بلى يتبين الله، لكنه في البهائم كثير خاصة في الناس، نعم كثير جدا الله العظيم. هذا بسيطة يبدأ وانت يدير اشكال. نعم فيهما في الكتاب كتب قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين الجناحين. الشيخ عن الشيخ الكام الديني يعني في الجنة يمكن تدود أختي الشيخ الكام عنده رحمه الله توسع بالمسائل هذه، يقول إذا كان الإنسان يحب امرأة نعم يعني ولا تمت من زواجها ثم فاتته فإنه يتصدق ويرمي أن هذا مهر، أن هذا مهرها في الجنة ويزوجها له بها. الله أكبر رحمه الله. هذا كلام الشيخ، الله أعلم، هذا عارف الإسلام.